بركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ما زال الكلام متصلا حول الرساله القيمه لامام اهل السنه احمد بن حنبل نضر الله وجهه ورضي الله عنه، والموسومه باصول السنه. وقلنا قال الإمام: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما المعني بالسنة في كلام الإمام؟ اللي هي إيه؟ الدين، الدين كله. أصول الدين عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك والاقتداء بهم، وبعد ذلك وترك البدعة. تكلمنا في اللقاء السابق وقلنا أن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها صاحبها مبالغة التعبد إلى الله عز وجل. وقلنا لكي يستطيع المكلف أن يميز بين السنة وبين البدعة، اتفق علماء الشريعة على أن العبادة لا بد أن تكون موافقة للشريعة في ستة أمور. الأمر الأول وهو السبب، وقلنا معناه كل عبادة أتى بها المكلف بسبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. ده الضابط بتاعها، كل عبادة أتى بها المكلف بسبب دون أن يأذن به الشارع فهو مبتدع. بعد ذلك تكلمنا عن القدر ولا الكيف؟ القدر. وقلنا أن الله تبارك وتعالى شرع لنا بعض العبادات بقدر معين، أي بكم معين، عليكم السلام. فإذا تعمد العبد أن يزيد في كم هذه العبادة متعمد، فالزيادة باتفاق أهل العلم بدعة. الزيادة إيه؟ بدعة. ولكن هل تؤثر على بقية العبادة؟ تفصيل معايا، وهذا التفصيل يدرس في علم الأصول وليس في هذه الرسالة. بعد ذلك تكلمنا عن الكيف. ها؟ يعني خدنا سببين بس؟ خدنا السبب والقدر. طيب، قبل الشروع في المقصود، عند أي أحد إشكال أو استفسار فيما سبق دراسته، أم أن الأمور واضحة؟ تفضل يا أخي. تفضل. المانع قلنا يلزم من وجوده العدم، من وجود المانع من وجوده العدم. يعني المانع موجود يبقى الحكم الشرعي لن يطبق ولن ينفذ. زي واحد بيورث من أبيه، فبحثنا فوجدنا أن المورث مات والوارث حي عند وفاة المورث، وسبب الإرث صلة القرابة موجودة، ولكن لقينا مانع أن الولد قتل أباه، يبقى هذا مانع، يبقى يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. طيب، نتكلم اليوم بإذن الله عن بقية الشروط الأربعة أو الأوجه الأربعة. نعم. طيب، ايه؟ احسنت. فهمتوا سؤال اخيكم. اخونا يقول ان احنا قلنا لكل عبادة شروط عامة وشروط خاصة، صحيح؟ شروط العامة الاخلاص والمتابعة. اي عبادة الشرطين دول التزمين فيها؟ طيب، بعد ذلك العبادة اتى بها العبد، طيب بطلت العبادة أم بطلت أم صحت العبادة مع عدم القبول أو مع عدم الثواب؟ دي لازم تتفهم صح. أجمع العلماء قاطبة، أكتب، أن المكلف إذا جاء بعبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب على هذه العبادة أمران اثنان. تاني، لا اكتب بسرعة شوية. المكلف ما المعني بالمكلف؟ ها؟ أنا بس أرجع طيب، ما المعني بالمكلف؟ إيه معنى المكلف؟ لا تعرفها تعرفهاش؟ تبزيك تتخيل ما تعرفهاش؟ تسأل عليها يعني؟ طيب المكلف اللي هو الآدمي المسلم الذي كلفه ربنا عز وجل بالإيه؟ بالعبادة. يبقى المكلف إذا أتى بأي عبادة مستوفية الشروط والأركان ترتب على ذلك أمران اثنان: الأول سقوط الفرض، افتح قوس، براءة الذمة من الفرض. الأمر الثاني حصول الثواب، حصول الثواب. يبقى مستوفية الشروط والأركان ديت برئت منها الذمة وسقط به الفرض. أما مسألة حصول الثواب وعدمه بتتوقف على حسن المتابعة وشدة الإخلاص. واضح؟ طيب مسألة، كيف نعرف أن هذه العبادة سقط فرضها وبرئت منها الذمة، واخد بالك، أو أن هذه العبادة لم يسقط فرضها ولم تبرأ منها الذمة؟ تاني السؤال ده، يعني ازاي اعرف لما مثلا الحق سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وقوله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فسأله لا يقبل الله عز وجل منه صلاة 40 يوما؟ هنا لا يقبل وهنا لا يقبل، كيف نفرق بين الأمرين؟ يعني إزاي؟ إيه معنى لا يقبل؟ لو واحد لحظة لعرفه كهن وسأله 40 يوم لا يقبل الله منه صلاة. طيب إنسان صلى بغير طهور لا يقبل الله منه صلاة، هل لا يقبل هنا مثل يقبل هنا؟ طب كيف نميز؟ هو الأمرين عدم القبول في النصين مختلف، ولكن كيف نميز؟ اكتب: إذا كان النهي مقرونا بمعصية، إذا كان النهي مقرونا بمعصية فعدم القبول المعني منه حصول الثواب، فعدم القبول المعني به عدم حصول الثواب. وإن كان النهي مقرونا بترك شرط أو ركن فعدم القبول أي عدم الصحة. يتكون فهمت؟ يبقى لما اجي مثلا تاني بنقول لا يقبل الله كذا، لا يقبل نفس بعدم القبول عبادة، بيبدأ في النهي ده بيجي ان صح التعبير حيثيات عدم القبول. فاحنا بنبص عدم القبول ده ليه؟ ان كان مقرونا بمعصية فعدم القبول هنا معناها عدم حصول الثواب. طيب وإن كان عدم القبول مقرون بفقدان شرط أو ركن فعدم القبول عدم الإيه؟ الصح. واخد بالك؟ يعني لا يقبل الله عز وجل صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع. يبقى إقامة الصلب في الركوع معصية ولا شرط أو ركن؟ يبقى عدم القبول هنا عدم الصح. واخدين بالكم يا أخوانا؟ عدم القبول عدم الإيه؟ عدم الصح. وضحت الفرق بين الاثنين؟ طيب نكمل إن شاء الله، بحيث انت من خلال هذه الضوابط الستة تستطيع مستعينا بالله عز وجل ان تميز بين السنة وبين البدعة، فتفعل السنة وتبتعد عن البدعة. ومما يؤثر عن سفيان بن عيينة عليه رحمة الله انه قال: والبدعة احب الى ابليس من المعصية، والبدعة احب الى ابليس من المعصية. يعني لأن يوقع إبليس العبد في بدعة أحب إليه من أن يوقعه في معصية، وهذا على العموم ليس على التفصيل. يبقى البدعة أحب إلى إبليس من إيه؟ من المعصية. وسر ذلك كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يشرح كلام سفيان، قال: ووجه ذلك أن المعصية يتوب منها العبد، أما البدعة فقل أن يتوب منها العبد. طب من يعرف السبب؟ ليه المبتدع ما بيتوبش؟ ها؟ لأنهم بيفكر أنه بيعمل طاعة، فكيف يتوب؟ لأن من أوليات التوبة أن يعرف الإنسان أنه يفعل معصية. نعم يا أخي. ما أحسن الله لك. نكمل يا مشايخ. يبقى السبب وبعد ذلك الايه؟ القدر أو الكم. الكيف. المعني بالكيف أن العبادة كما تعمل كما تعلمون منها ما يصدر من القلب ومنها ما يصدر من الجوارح. ربنا عز وجل لما كلفنا بالعبادة في عبادات قلبية وعبادات بالإيه؟ بالجوارح. عبادات الجوارح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وأمرنا أن نفعلها كما كان يفعل. فصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وصح عنه أنه قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وصح عنه أنه قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتقتدوا بي. يبقى العبادات لها كيفية معينة. إيه معنى الكيفية؟ لما يشرع العبد في العبادة بيبدأ يفعل حركات معينة في بدنه وفي يديه وبلسانه. هذه الحركات التي يفعلها تسمى كيفية العبادة. الشارع الحكيم أمرنا أن نفعل العبادة كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وكل ألوان العبادات لا يجب أن تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قسم العلماء أفعال العبادات إلى ثلاثة أقسام. قسم العلماء أفعال العبادات إلى ثلاثة أقسام. الركنية الركنية والواجبية والاستحبابية. يبقى كل عبادة فيها أركان وفيها واجبات وفيها إيه؟ مستحبات. بالاتفاق بين أهل العلم الأركان ينبغي أن تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مندوحة للعبد في تغييرها إلا إذا كان معذورا عذرا شرعيا. ولا مندوحة للعبد في تغيير الأركان إلا إذا كان العبد معذورا عذرا إيه؟ شرعيا. مثال ذلك الطواف بالبيت. يجعل المكلف البيت عن يمينه أم عن يساره؟ عن يساره. ويبدأ من عند خط معين وضعته السلطات هناك ويبدأ يطوف حول البيت سبعة أشواط على رجليه ويرمل في الثلاث أشواط الأول. الرمل هذا من المستحب واخد بالك، ولكن الطواف على الكيفية التي ذكرناها حول البيت والبيت عن يساره ويخرج خارج الحجر هذا هو الركن. هذا هو الركن. فإن تركه المكلف بدون عذر شرعي بطل الركن وعليه تبطل العبادة. واضح يا اخوانا ديت؟ ويجب أن نعلم علم اليقين أن في كيفيات العبادات خاصة لا مجال للعقل فيها البت. نعم مش فاهم ايه الطواف بالبيت. البيت اهوت وهنطوف، بيبقى البيت على ايدنا ايه؟ اليسار. ويبدأ العبد يطوف على قدميه. فإن غير هذه الكيفية يبقى الطواف بالشكل ده هو ده الركنية. طب لو غير الكيفية يعني ايه؟ طاف وجعل البيت عن يمينه، واخد بالك؟ الطواف باطل. طيب طاف من داخل الحجر كده الطواف باطل لانه ما طاف بالبيت. يبقى الركن ده لابد ان ياتي به المكلف كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم او امر به، ولا دخل للعقل البتة في كيفية العبادات. ودي مسألة مهمة جدا، يعني العقل ملوش دخل فيها مطلقا. يعني ما ينفعش اقول لماذا صليت بهذه الكيفية ولماذا صمت بهذه الكيفية الى غير ذلك. هذا مبدأ باطل في شريعة الاسلام، لان العبادات مبناها على التوقيف. نعم حاضر. يبقى الركن متى يسقط عن العبد؟ ان اكره على الفعل، اكره فقط. اما اذا أخطأ في الركن جهلا أو نسيانا واخد بالك، أو ليس بمعذور بطل. يعني لو طاف من داخل الحجر بطل طوافه. طب جاهل لا يعذر بجهله، لأن الأركان هنا يعذر معنى العذر بالجهل أو عدم العذر هنا إيه؟ العذر بالجهل هنا إن قلنا به ينصب على رفع الإثم، أما أننا نقول معذور بجهله ونصحح العمل الكلام ده غير صحيح، فالعمل باطل. نعم في الأركان يعني، يعني مثلا كأن يطوف بالبيت محمولا، واخد بالك هذا محمول، واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى كيفيات العبادات لا بد أن تفعل على الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الركنية. طيب الواجبات يأثم العبد إن غير في الركنية في الواجبات مع صحة العبادة، يأثم إذا غير في الواجبات مع صحة العبادة. ودي عاوزين لا نستهين بها، بمعنى إيه؟ يعني مش معنى مثلا أقول لك والله ان ترك التسبيح في الركوع واخد بالك، او ترك التشهد الاوسط في الصلوات الثلاثية او الرباعية، هنا ترك واجب يجبر بسجود السهو. طب لم يفعل سجود صحة صلاة مع الاثم، ما تستهونش بحكاية الاثم واخد بالك. ليه؟ رب الحسنات التي حصلتها من هذه العبادة لا تعادل الاثم الذي حصلته من ترك الواجب، ودي مسألة يعني لابد ألا نستهين بها مطلقا. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى كيفية العبادة بنبص للركنية تفعل كما هي بدون تغيير ولا تبديل، في الواجبات تفعل أيضا كما هي بدون تغيير ولا تبديل، فإن تركها يأثم مع صحة العمل. طيب في المستحبات، في المستحبات في هذه الحالة إن ترك المكلف الكيفية فيقل الأجر وينقص من الثواب. اللي يحكم المسألة ديت ايه يا مشايخ؟ معتقد اهل السنة والجماعة في الايمان. ايه اللي يخلينا انا وانت ما تكلمش الكلام ده في العبادات، وانظر للعبادة افعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون تفصيل؟ ايه اللي يخلينا اعمل كده؟ المعتقد الصحيح في الايمان انه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلو اعتقد المسلم هذا الاعتقاد سينظر إلى أي طاعة في أي عبادة يأتي بها، لأنه يكون حريصا على أن يزيد في إيمانه. واضح يا أخوانا ديت؟ يبقى بناء على ذلك لك أن تذهب لأي عبادة يفعلها المكلفون ويخالف الشريعة في الكيف عن عمد، فإن هذه العبادة باطلة ومردودة على صاحبها. والدليل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ده الأمر الثالث اللي هو الكيف. الكيف نعم. أنا تكلمت وقلت ليس للعقل إعمال في كيفية العبادات، مش في العبادات، ولا قلت في العبادات؟ أنا قلت في كيفية العبادات ليس للعقل إعمال فيها قط. أما العبادات على وجه العموم أو بمعنى أدق التكليفات الشرعية، نعم فيها معلومة المعنى العلة وفيها مجهولة العلة، وعشان كده اللي معلومة العلة العلماء استخدموا فيها القياس على غيره، أما مجهولة العلة ما فيش فيها كلام. فاحنا كلامنا منصب على كيفية العبادات، يعني ليه بركع وبعد كده اسجد واخد بالك، وليه الركوع مرة واحدة والسجود سجدتين وهكذا. ده الذي أعنيه ليس للعقل مجال فيهم قط. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي علينا أن نراعيها في العبادات اللي هي مراعاة كيفية العبادات، أي كيف عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكيف أدى هذه العبادة على الوجه الأكمل. فإذا غير المسلم أو بدل في كيفية العبادات فلا شك إن العبادة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مردودة على صاحبها. يعني مثلا في الأذكار بعد الصلوات الخمس الكيفية التسبيح صح؟ والتحميد والتكبير 33 33 33 صح؟ لو قدم أو غير ابتدع في دين الله عز وجل، بدع في دين الله عز وجل. واضح يا إخواننا؟ وكذلك في كل أمور العبادات. بعد ذلك الأمر الرابع وهو الجنس، الجنس والمعني بالجنس هنا أن الشارع الحكيم فرض لنا، فرض علينا عبادات من أجناس معينة، فإذا غير العبد جنس العبادة فقد ابتدع في دين الله عز وجل. مثال ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نضحي، وشرع لنا العقيقة، وشرع لنا الهدي في نسك الحج، وكل هذه الأشياء من النعم، ثمانية أزواج من الإيه؟ من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. يبقى عند الإبل بنوعيها الذكر والأنثى، وعند البقر بنوعيها الذكر والأنثى، وعند الضأن اللي هي الغنم، وعند المعيز. ديت أجناس العقيقة والهدي والأضحية. فإذا أراد المسلم أن يأتي بهذه العبادات من غير هذه الأجناس فإن عبادته لا تصح، وهو مبتدع في دين الله عز وجل. فلو أراد مثلا أن يضحي أو يعق أو يقدم هدي فرسا أو حصانا بطل، رغم أن الحصان على الراجح من أقوال الفقهاء أنه يجوز أكله، قل إن أنت ما بتستسغوش دي قضية تانية ترجع عليك، واخد بالك؟ طيب لو أراد إنسان أن يتحف أصدقاءه ويصنع عقيقة لابنه بغزالة، الغزالة لحمها ملهاش حل يعني، واخد بالك؟ فقالك أنا يعني أنا عايز أكرم الإخوة وأكرم المشايخ وأضحي وأعمل عقيقة لابني بغزالة، لا يصح، لأنه خالف الشريعة في إنها في الجنس. طب حب يضحي بديك رومي برضه مرفوض، فلاخ وزارة مرفوض. نعم الجاموس باتفاق يجوز قياسا على البقر، لأن المادة الواحدة في كل شيء، فيش فيهم فرق أبدا. يبقى عند البقر ويدخل فيها الجاموس والإبل، ويدخل فيها الذكور والإناث والضأن والمعز. واضح يا أخوانا سألت الجنس دي؟ نعم نعم مفيش فلوس، خلاص ما يعملش حاجة، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يلا يا مشايخ نكمل. واضح الأمور ديت؟ عرفت انت ازاي تحكم على السنة والبدعة؟ من ده امر مهم جدا. يعني الله عز وجل لما امرنا ان نعبده حدد لنا كيفية العبادات والوانها واوقاتها وازمانها، فالانسان لابد ان يحتط ويهتم بعبادته، لان الانسان ان لم يحقق عبوديته لله عز وجل يعني خبرني ما الفائدة من وجوده على وجه الارض؟ يعني احنا خلقنا لنعبد الله عز وجل، ان لم نعبده ونحقق العبودية يبقى لازم نتلاقيه على وجه الارض. طيب يبقى عندنا السبب، وبعد ذلك القدر، وبعد ذلك الكيف، وبعد ذلك الجنس. نعم أخونا بيقول يعني لو أكثر الإنسان عن الذكر المحدد بعدد معين، يعني في التسبيح في الصلوات سبحان الله وبعد ذلك الحمد لله، ما قصدك على يا شيخ؟ طيب ماشي، ما احنا كيفية العبادات في الواجب والمستحب وفي كل شيء الكيفية واحدة، واخد بالك؟ الكيفية ايه واحدة. طيب الاذكار بعد الصلوات مستحبة ولا واجبة؟ مستحب، واخد بالك؟ فانا بقت بقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33، فان قال 34 تعبدا لله ابتدع في دين الله عز وجل، مش عاوز كلام. يعني لو زاد عن العدد الذي حدده الشارع ابتدع في دين الله متعمد. يكن لو قال خلاص زي بالظبط، عارف ايه؟ الله سبحانه وتعالى اوجب علي نصف العشر في زكاة الزرع والثمار، فطلعت انا نصف العشر اهو، ده الواجب علي، واخد بالك؟ وبعد ذلك اكثرت من هذا نفلا مع اعتقادي انه ليس بواجب علي، يبقى العمل مشروع. يبقى انا قلت سبحان الله 33 مرة، بعد ما خلصهم قلت يا ما تخلوهم 200 مرة، خلوهم 1000، ولكن مع الاعتقاد أن هذا ليس هو المشروع بعد الصلاة تقوله نفلا، هذا لا حرج فيه مطلقا. لازم نفصل بين الأمرين الاثنين. معايا اخوانا كده؟ ها نكمل كلامنا. نعم. بالجاء الركن لحظة واحدة لحظة الركن في العبادات إذا تركه العبد ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت عبادته. متى يترك الركن؟ في حالتين اثنتين، إذا كان معذورا أو مكرها. ما لها الواجبات؟ يأثم نعم. لا الطواف غير صحيح. معايا يا اخي الفضل؟ ويرفع عنها الاثم لجهلها. معايا يا اخوانا؟ ويرفع عنها الاثم ايه؟ لجهلها. ليه؟ ليه؟ بصوا يا اخوانا، شروط العبادات الخاصه مش العامه تنقسم الى قسمين، شرط ايجاد وشرط ترك. شرط ايه؟ ها انا قلت عبادات خاصه، مش احنا قلنا في شروط عامه وشروط خاصه ولا نسيت؟ ها انا قلت شروط العبادات خاصه. طيب ما قلتش عبادات خاصه. واحنا قلنا يا اخوانا اي عباده في الدنيا لها شروط عامه ولها شروط ايه خاصه. الصلاة شروط عامة ايه وايه؟ على خاصة المتابعة. الشروط الخاصة اللي احنا قلناها، لا الشروط بس. فشروط اي عبادة بتنقسم الى قسمين، شروط شرط ايجاد وشرط ترك. شرط ايه؟ ايجاد وشرط ترك. ايه معنى شرط ايجاد وشرط ترك؟ خلينا في الصلاة، من شروط صحة الصلاة الوضوء، صح؟ ده ايجاد ولا ترك؟ يعني ما كانش موجود انا اوجدته. طيب من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، ده ايجاد ولا ترك؟ طب هوضحها لك قوي. من شروط صحة الصلاة ازالة النجاسة عن الثوب، ترك ولا ايجاد؟ ترك. يعني ببعدها. ايه ضابط الترك والايجاد؟ الايجاد حاجة مش موجودة انت هتوجدها، الترك حاجة موجودة انت بتزيلها، فالنجاسه موجوده ويزيلها، هنسميه شرط ايه؟ ترك. طب والوضوء مش موجود بوجوده، هنسميه شرط ايه؟ اكتب بقى القاعده اللي جايه دي. ترك شروط العبادات ان كان شرط ايجاد جهلا بطلت العباده، وان كان شرط ترك جهلا صحت العباده. انتوا شكلكم كده عاوزين تاخدوا الدين كله في درس واحد، وهذا لن يكون، هذا لن يكون. حاضر. بس فهمت ايه معنى شرط ايجاد وشرط ترك؟ فهمتوها ديت؟ قال لك بقى لما واحد بيجي يفعل عباده وترك شروط الايجاد جهلا بطلت العباده، طب ترك شروط الجهل الترك جهلا صحت العباده، ما الدليل على ذلك؟ واخدين بالكم يا اخوانا كده؟ يعني انا جيت اصلي وما توضيتش، الوضوء شرط ايجاد ولا ترك؟ ايجاد. بس انا صليت وانا ناسي، او خليني جاهل ما اعرفش ان الصلاه لها وضوء، بطلت الصلاه ولا صحت؟ بطلت باتفاق، وانا برغم ان انا ايه جاهل. طيب جيت اصلي وعلى ثوبي نجاسه وانا ناسي او جاهل. ناسي يعني ايه؟ ما اعرفش ان في نجاسه. جاهل يعني ايه؟ ما اعرفش ان ديت نجاسه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وصليت، صحت صلاتي، ما الدليل على صحة كلامنا؟ الدليل ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح. معايا يا أخي الفضل كده؟ يبقى الطهارة في الطواف شرط إيجاد ولا ترك؟ أنا بسأله. تكلم أنت ليه؟ يعني شرط إيجاد، والست نسيتها إيه؟ جاهلة أو إيه؟ أو ناسية، بطلت العبادة. واضحة يا شيخ؟ الدليل بقى على صحة الكلام ده يا مشايخ ما ثبت عند أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد يقول: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فإذا به ينزع خفيه ويجعلهما على يساره. ده بعد ما دخل في الصلاة ركعتين أو يعني استأنف الصلاة. فقام الصحابة كما قال أبو سعيد فنزعوا أخفافهم وجعلوها عن أيساره. فلما انفتى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال ما بالكم؟ قالوا له وجدناك نزعت فنزعنا بس، واخد بالك؟ فقال إن جبريل أخبرني أن بهما خبثا خبثا. وجه الاستدلال من الحديث إيه؟ لو كان شرط معرفة شرط إزالة النجاسة واجب الإزالة أو يؤثر على صحة الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فلما لم يعد دل على أنها إيه صحيحة، لأنه كان إيه يجهل. يجهل يعني إيه؟ ما يعرفش. ها وضحت؟ بعض إخواننا هنا الصالحين حسبوا كذلك، بيقول لو سمحت التنبيه على الإخوة بعدم الأسئلة خلال الدرس وأن يكتبوا السؤال أفضل حتى لا نتشتت وجزاكم الله خيرا. هذا رغبته وأنا خدمكم. نكمل كلامنا كده؟ وضحت قاعدة؟ الله يبارك فيكم. كان ده بقوله باستمرار، طلب العلم عاوز صبر، كما قال عامر الشعبي كصبر الحمار. الشعبي سألوه بما حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. والتشبيه بمثل هذا وارد في اللغة لا حرج فيه مطلقا، واخد بالك؟ فإحنا عاوزين نطول بالنا وإن شاء الله الوضع الخضر أيدي ما تقلقش، لسه لحمة مش هيجي دلوقتي، فإحنا طول ما هيقدر عملنا شغالين فما تستعجلوش. ولكن الذي آمله الاستمرارية والحرص. أشكل عليك شيء على دماغي، وكما قال المتقدمون من تعلم كل يوم مسألة حاز العلم في سنة، ومن تعلم كل يوم مسألتين حاز العلم في سنتين. تيجي ازاي؟ هي كده، هي احفظها كده وهي كده الصح بتاعها. يعني ناخد كل يوم مسألة واحدة وننتظم ان شاء الله هنخلص على طول. هنتعدل مدات، احنا بندرس اعتقاد، دخلنا على فقه ودخلنا على اصول فقه، واخد بالك؟ فلا، فعاوزين ايه نحكي امرنا شوف. ماشي كده يا اخوانا. الشرط الخامس ولا الرابع؟ الخامس، اللي هو ايه؟ الزمان. اللي هو ايه؟ الزمان. ما المعني بالزمان؟ الشارع الحكيم اوجب علينا عبادات وعلقها بزمن معين. نعم. لا ما ينفعش تعبدا السواك، نظافة ويحافظ على السلام عشان يعرف ياكل الكلام ده، هو حر بقى من عاوز يعمله، بس تعبدا الايه؟ السواك. الزمان، الله عز وجل امرنا بعبادات وعلقها بزمن معين. بزمن ايه؟ معين. فكل عبادة مقرونة بزمن معين نقلها العبد عن زمانها بغير عذر وبغير اذن من الشرع فهي بدعة. وخد بالك من القيدين دولت. يبقى العبادات لها، بعض العبادات مش كلها، لها زمن معين. يعني علقها الشارع تفعل في زمن معين، يعني الظهر من الساعة 12:05 ل3:30 ده اسمه زمن العبادات. الشارع الحكيم أمرنا أن نفعل هذه العبادة في هذا الزمن، واخد بالك؟ فإذا نقل العبد العبادة من هذا الزمن إلى زمن آخر بغير عذر وبغير إذن من الشارع بطلت العبادة وابتدع في دين الله. مثال ذلك، قال الله عز وجل في التنزيل الحد أشهر معلومات، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد عرف. ووضحت السنة العملية أن الحد من المستحب أن يبدأ في اليوم الثامن، وبعد ذلك فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي يومين بعد عيد الأضحى أو 3 أيام بمناسك الحد. يبقى النص الشرعي قال الحد أشهر معلومات، ده مطلق قيدته السنة بالحد عرفة ويوم التروية من المستحب، والمبيت بمنى يومين بعد عيد الأضحى أو ثلاث من الواجبات. كويس، يبقى دي عبادة مقولة إيه؟ بزمن معين. فلا يحل للعبد أن ينقل هذه العبادة عن زمانها إلا بقيدين مجتمعين، بعذر شرعي وبإذن من الشرع. بعذر شرعي وبإذن إيه؟ من الشرع. فلو اجتمع الأمران جاز له أن ينقل. مثال ذلك، مثال ذلك، تخلف إنسان عن الحد في موسم الحج لعذر، ممعوش فلوس، ها؟ وإتني وإذن من الشارع، يبقى الرجل راح يقدم في الحج قدر ربنا عز وجل ما طلعش في القرعة أو أي اعتبار، ما حجش، ما كانش معاه فلوس لما دخل علينا مثلا إيه موسم الحج. بعد ما موسم الحج انقضى والمحرم خلص ودخلنا في صفر وربيع، ربنا رزقه بفلوس، يطلع يحج ليه؟ لأمرين اثنين، ان الشارع لم يأذن، واخد بالك انت ازاي، وان كان الرجل ايه معذورا. يبقى لازم من اجتماع الضابطين الاثنين، القيدين الاثنين لازم، انتبهوا يا اخوانا خدوا بالكم، لازم من اجتماع القيدين. طيب، رجل ترك شهر رمضان صوما لعذر، لعذر، وبعد ذلك يريد أن يصوم بعد انقضاء رمضان، يجوز أم لا يجوز؟ ليه؟ لأن الشارع أذن له، الشارع إيه؟ أذن له في إيه؟ في القضاء. طيب، تعال نطبق هذا الكلام في الصلوات. فين؟ في الصلوات. الصلاة كما تعلمون بنص التنزيل كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل وقت من أوقات الصلاة بالنصوص الشرعية له بداية وله نهاية. فكل عبادة من هذه العبادات الشارع الحكيم أذن لنا أن نفعلها بين الدخول وبين الخروج، وفيه أفضليات، كما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. فأول أفضل فضيلة للصلاة الصلاة في أول وقتها، فقط يعني إيه؟ بعد الأذان وفي المسجد الجامع ونصلي مع الإمام. طيب، هب أن المسلم أتاه عذر، أتاه عذر وما استطاع أن يدرك الصلاة في الوقت المحدد له، هل يجوز له أن يقضيها بعد خروج وقتها؟ الجواب، لزاما ابتداء أن نحدد ما العذر الشرعي الذي من خلاله يسمح للمصلي أن يترك الصلاة حتى ينقضي وقته. ده نص. العذر إيه هو؟ ورد النص الشرعي به النوم والنسيان بس لا غير، ده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة الأعذار الثانية تسقط عنها الصلاة مطلقا فما تعادش، لكن بالنسبة للآدمي النوم والإيه والنسيان. بنص حديث الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى ده العذر الشرعي. طيب، لو أن إنسانا فرط حتى خرج وقت الصلاة، حتى خرج إيه وقت الصلاة، يعني الصلاة انتهت وفرط، فرط يعني إيه؟ عشان نحكمها ليس بنائم ولا بناس بس، حط بقى ما تريد بعد ذلك ولا له اعتبار عندنا، لأن النص الشرعي حكم الأعذار إيه يا أخوانا؟ نوم وإيه ونسيان. فلو أن المكلف ترك الصلاة حتى انقضى وقتها وليس عنده هذين العذرين، هل يجوز له أن يقضيها بعد وقتها أم لا يجوز؟ بنتكلم. تفضل يا اخ فضل. حاضر حاضر، الكلام ده تكلمت معه مع اكبر الجراحين وشرح لي الموضوع بالتفصيل، وجدت هذا ليس بعذر، مش عذر. يعني مثلا في عمليات ربنا يعافينا القلب المفتوح والمخ والكلام ده كله بتاخد وقت كبير جدا، طب خلينا العمليه ديت هيظبط وقتها، حاله طوارئ جات له واخد بالك انت ازاي؟ احنا لما نيجي نتكلم بشيء من الدقة شوية، مفيش طبيب على حد علم القاصر يقدر يتنه ماسك المشرط ويشتغل يقطع ويشور ويحط 5-6 ساعات متواصل، بيستريح بيستريحش والمساعدين بيشتغلوا معاه. طيب في الوقت ده هو الراجل فينا المصلي قوي اللي زي ابي اسحاق السبيعي كده في وقتنا بيجيبه في 5 دقايق واخد بالك ويصلي. وده اللي هنقولها دلوقتي، لو الرجل ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من اتيان بشروط الصلاة او من القيام باركانها على وجه التمام، هل ينتظر اذا خرج الوقت ويقضي بشروطها واركانها تامة ام يصليها في وقتها مع ذهاب بعض الشروط والاركان؟ الكلام واضح ولا صعب؟ واضح. طيب يبقى الرجل المصلي اللي هو ترك الصلاة حتى انقضى وقتها وليس له عنده عذر شرعي، هل يقضي ام لا يقضي؟ بالنسبة للقواعد التي ذكرناها الان لا يحل له القضاء، لا يحل له القضاء لان دي قواعد حطها العلماء. ولكن الكلام المتناصر في كتب الفقه قالوا انه يجوز له ان يقضي، واخد بالك، ولكن الأدلة التي استدلوا بها أدلة إن كانت صحيحة فهي غير صريحة وإن كانت صريحة فهي غير صحيحة. والصواب ما ذهب إليه الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم أنه لا يقضيها وعليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. يبقى دي عبادة إيه؟ خرج وقتها بغير عذر، والأعذار اللي هي إيه؟ النوم والإيه؟ والنسيان، غير كده ما فيش. واضح يا إخواننا ديت؟ ومن جملة كلامهم أي كلام الإمام ابن حزم وغيره قالوا وبالاتفاق بين كل طوائف المسلمين لا يشرع للمكلف أن يأتي بصلاة قبل دخول وقتها باستثناء ما استثناه الشرع. يعني احنا كده باتفاق ينفع أصلي الفجر قبل الساعة 5:45، ينفع أصلي الظهر قبل 12:05، فش، وهذا مجمع عليه. أما العصر يجوز عند الجمع، وأما العشاء يجوز عند الجمع، أما المغرب والظهر والعصر لا يجوز البت مطلقا. فقال ابن حزم فكما قلتم بعدم الجواز قبل دخول الوقت كيف تقولون بالجواز بعد خروج الوقت؟ ده كلام الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. واضح يا اخواننا المسألة دي؟ يبقى اذا في قضية الصلاة بالذات دي عبادة مقرونة بزمن معين، فأي عبادة قرنها الشارع او علقها الشارع بزمن معين لا يجوز البتة بحال من الاحوال اخراجها عن زمنها المحدد الا بعذر ويأذن به الشارع. واضح يا اخواننا الجزئية دي؟ زي بالضبط صلاة الكسوف، صلاة الايه الكسوف او الخسوف يعني، وقتها فين؟ عند كسوف الشمس او القمر، مظبوط كده؟ طيب انسان ما علم بكسوف الشمس ولا القمر او علم وفرط او كان مشغولا وبعد ذلك يعني فرج الله عز وجل وذهب الكسوف وانجلى الامر، هل يشرع له ان يصلي الصلاة؟ لا يشرع. ليه؟ لان الشرع ايه؟ لم يأذن. طب مسألة أخرى، مسألة أخرى يا أخوانا، دايما الكلام في الفقه كثير والآراء كثيرة، فهو صح نحذر المسألة واحدة بس. أمة أو بلد من البلاد استيقظوا في صبيحة 30 من شوال، وبعد الزوال تبين لهم بيقين أن الهلال رؤية بالأمس، رؤية إيه؟ بالأمس. يعملوا إيه؟ يفطروا. طب وصلاة العيد بكر؟ أنا قلت إيه؟ ها؟ أنا قلت رأوا صبح في صبيحة 30 في من 30 من رمضان. نعم 30 من رمضان. طيب وجوهم تيقنوا ان الهلال رؤية بالامس، خلاص يفطروا. طب وصلاة العيد انقضى وقتها، يعملوا ايه تاني يوم؟ طب تاني يوم ليه؟ لامرين اثنين، الامر الاول انهم معذورين وقت الصلاة انتهى بعد الزوال، الامر الثاني ان الشارع اذن بذلك، ولو لم يأذن الشارع ما فعلناها. واضح يا اخواننا ديت؟ يبقى اذا ترك العبادات إذا خرج وقتها لكي يأتي بها المكلف عندنا كم قيد؟ قيدين اثنين، القيد الأولاني العذر الشرعي، القيد الثاني الإذن من الشارع. فإذا ترك العبد مثل هذه الأمور وأتى بعبادات موقوتة بزمن معين ونقلها عن زمنها بدون إذن من الشارع وبدون عذر شرعي فهو مبتدع وعبادته باطلة. نعم. لا لا يعذر، يعني هنا بيقول صاحب العمل أقرأ يصلي بقلبه. نعم. فين؟ لا نعم احكي لي خايف ازاي؟ خايف من مراته؟ خليه بس معي دايما عاوز كلامنا كل وقت. اضرب لي مثال رجل خائف ونحكيه. ما احكي لي، قل لي ايه اللي حصل بالظبط. معي اخي الفضل. لا بص يا اخي الفضل، يصلي في البيت، يصلي في البيت، خايف يخرج من البيت، يصلي في الاوضه، يخش الجناب يصلي. ما في لحظه واحده بس كمل يا اخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا انتبهوا يا اخوانا. لا تقصد العذر عن صلاه الجماعه ولا العذر عن الصلاه كلها؟ لا صلاه الجماعه مفتوحه، الله سبحانه وتعالى ما جعل فيها علينا من حرج، الخوف والمرض والمطر الشديد والمطر الخفيف ومفتوحه ان شاء الله، دي مش فيها اشكال خالص. ولكن صلاه الجماعه فرض على الاعيان من الرجال. نعم. مريض ايه وجه المرض عنده؟ يصلي وهو قاعد. طالما يا اخي بص يا اخي، طالما انه مكلف ومناط التكليف قائما عنده فليس من ذوي الاعذار. يصلي مريض عنده مثلا مغشيل جدا، واخد بالك، يصلي وهو عمال يقول اه، مش في حاجه ابدا. اما انه هو انتبهوا يترك الفريضة حتى ينقضي وقتها بدون عذر نوم أو نسيان، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. يصلي من غير وضوء، من غير تيمم، بس ما ده اللي احنا بنقول له. واحدة واحدة يا أخوان، الشارع الحكيم لما حدد الصلاة بالذات بوقت معين أذن الشارع أن تترك الشروط والأركان خشية إضاعة الوقت. ليه؟ قالوا إن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط، وإلا ما هو التفسير الشرعي لصلاة الخوف؟ خد بالك، لو أنت تقرأ صلاة الخوف تجد فيها العجب. الإمام بيصلي وراء صفين اثنين، ركع الإمام، ركع الصفين، سجد الإمام، صف سجد وصف ثاني واقف، صف كمل مع الإمام ركعة، يقوم يسلم الإمام ويطلع والصف الثاني يخش، قال لا، وبعدين يجي يخش ثاني، ده كله في الصلاة. ايوه والصلاة محسوبة وتعتد عليه. فدائما الأركان والشروط لا وزن لها بجوار الوقت، فالوقت مقدم عند الله عز وجل وعند رسوله على بقية شروط وأركان الصلاة. ها؟ طب لحظة بعد بس، تقولي شيخ؟ طب ماش ما وجه الاستدلال من حديث الاستدلال يبقى على ايه؟ ايه معنى الوقت دخل وضاق؟ بسيطة قد ايه؟ بس النص الشرعي قال ان ادرك الصلاة بس، لكن كلامي كله الوقت خرج. يعني المغرب اذن على كام؟ ستة وكم؟ ستة وست، مش فارق، واخد بالك انت ازاي؟ والساعة ستة ودقيقة والراجل لسه ما صلاش العصر، كان بيعمل ايه؟ كان بيتابع الاحداث يشوف يعمل ايه في الدستور، واخد بالك انت ازاي؟ مشغول يعني. طيب ده بطل الصلاة لا تصح منه، لكن ادرك ركعة من الفريضة قبل خروج وقتها النص الشرعي قال. وهذا من أقوى الأدلة على بطلان من صلى صلاة بعد خروج وقتها متعمد. يا مشايخ الله يبارك لكم، كده الأمور لازم تتحكم شوية. الأمور لازم تحكم شوية. أخوانا الله يبارك فيكم, احنا في درس ليس بدرس فقه ولكن درس عقيدة وأصول, فآمل الله يبارك فيك, آمل آمل اللي يعمل حاجة يقولها, وأنا بعد العشاء بمشيش قاعد, لأن كده فعلا ما قلناش حاجة في الكتاب وعزم نخلصه. يعني أنا دلوقتي أنا حاطط خطة معينة على نهاية شعبان عاوز أخلصها, فأرجو الله يبارك فيكم يعني معلش أنا قاعد بعد العشاء, بعد العشاء قاعدين, اللي عاوز يقول يقول لحد الفجر, أنا ما عندي مانع. خلصنا من حكاية الزمن دي الأمر السادس وهو المكان. المكان الوقت خلص يا محمد خمس دقائق. المكان المعني بالمكان أن الله عز وجل أمرنا ببعض العبادات وقرنها بمكان معين, فإذا أتى المكلف بالعبادة في غير مكانها المعين بدون إذن من الشارع وبدون عذر بطلت عبادته. تاني, المكان الشارع أمرنا ببعض العبادات مقرونة بأمكنة معينة. نعم, لا من اللي هقول مثلا شغلتنا ديت معايا مشايخ, فإذا تركها المكلف ونقل مكانها بغير عذر وبغير إذن من الشارع فهو مبتدع في دين الله. مثال ذلك, ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يبقى الاعتكاف فين؟ في المسجد. ما ينفعش في ميدان التحرير, واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاش باطل. ولا ينفع في اوضه النوم, ولا ينفع في الصاله ولا في الشارع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. واضحه ديت؟ قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى طوف فين؟ بالبيت. ينفع للسيد البدوي ولا الحسين؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحد عرف, يبقى يوم عرفة نقف فين؟ في عرف. ما ينفعش جبل المقطع ولا جبل عتاق. واخد بالك انت ازاي؟ ليه؟ دي كلها ايه؟ عبادات, ها, مقرونة بأمكنة معينة, فإذا غير العبد مكان العبادة بدون إذن من المشرع وبدون عذر فقد ابتدع في دين الله عز وجل. واضحة مزيدة ولا مش واضحة؟ مفهوم يا اخواننا كده؟ يبقى من خلال هذه الضوابط الست استطيع ان اميز بين السنة وبين البدعة, استطيع ان انظر الى العبادة التي اقوم بها هل هي عبادة مشروعة ام لا. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم ان العبد اذا اتى بالعبادة وانتقض شرط المتابعة العبادة أقل درجاتها, يعني عدم القبول ده احتمال وارد. واخد بالك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وعند البخاري وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, أحدهما من الأعراب والآخر من البادية, فقال الرجل والآخر من المدينة, فقال الرجل هو من الحضر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالله أن تقضي بيني وبين خصمي هذا وبكتاب الله عز وجل وأذن لي في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم. فقال الرجل إن ابني هذا, وأشار إلى ابن له غلام جفر, كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته, فأخبرت أن على ابن الرجم فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فكأن الأعرابي تأبى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله عز وجل, أما المئة شاة ووليدة فرد عليك. رد يعني ايه؟ ولا لهم لزم. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة, واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث يبقى رد مردودة. يبقى إذن قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. هنا بعض إخواننا الصالحين اللي شرحوا رسالة الإمام أتوا ببعض النصوص الشرعية المحذرة من البدعة والمحذرة من الجلوس مع أهل البدعة، ودي اللي كانت أولى بالكلام مما ذكر. يعني أنت قوم تعلم أنه أهل بدعة يتقربون إلى الله عز وجل ببدع، مسألة الجلوس معهم خطأ كبير جدا يا أخوانا. الطبائع تسرق القلوب، وممكن يعني تستحسن من المبتدع شيء يرق قلبك إليه. يعني أنا أذكر والله عن نفسنا وأنا في أوائل السبعينيات أو في منتصف السبعينيات، ربنا أمن عليه واستظهرت القرآن وخدت رواية حفص بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شيخ، فالشيخ كأنه أعجب بي وقال لي يا رد تعالى هديك القراءات العشر، انت واد مخك نظيف وهدرهم لك في السنة خلصهم كلهم. قلت له ماشي يا سيدنا. هاي فهذا الرجل عليه رحمة الله أفضل لما قدم، ولكن كان مبتدع صاحب بدعة وخبله يعني ومبتدع مفترق. فبينه وبينك أنا رحت والرجل كان ما شفتش له نظير في حفظه للمتون، يعني كان لا يقرأ ولا يكتب ويرى يعشو، وكان يحفظ الضر والشاطبية والجزرية، لا قل هو الله أحد يتلعثم فيه وما يتلعثمش في الحاجات دي. فلما انبهرت به بدأ فعلا قلبي يريق، فما اشترأت أن أتكلم على أنه صاحب بدعة، وما اشترأت أن أظهر القول ببدعته في البلد. فلقيت نفسي بين خفتين، إما أن أداهم في دين الله عز وجل عشان أخذ السنة بالقراءات العشرة، وإما أن أصدع بالحق وكفاية رواية حفص، فاخترت الثانية على الأولى. ليه؟ ممكن القلب يريق لمبتدع. عشان كده كان السلف الصالح كلهم والتابعين يحذرون غاية التحذير مع الجلوس مع أهل البدع. ولله ضر أبي أيوب السختياني عليه رحمة الله لما قابله مبتدع وقال يا أبا أيوب قف أكلمه، قال والله ولا كلمة. فقال طب كلمة واحدة، قال ولا نص كلمة. ليه؟ قال لك ممكن أو هو بيتكلم معاك تطلع منه الكلمة معسولة، تجد في القلب منزلا ترق له وتسمع كل ما يقول. ودي نصيحة يا أخوانا بنقولها، الشخص اللي انت هو عارف انه صاحب بدعة ومبتدع ودماغه يعني أصلب من الحجارة، فما تضيعش وقتك معاه، ما تضيعش وقتك. أما مسألة الجلوس معه لقضاء المصالح الدنيوية هذا لا بأس به، ولكن تبدأ تجلس معه وتخادنه وتجالسه ويعني بينك وبينه خلة، لا الكلام ده خطأ كبير جدا وله تأثير سيء على القلب. يبقى ده اللي احنا ننتبه إليه جيدا ونبتعد. ودايما وأبدا كل عبادة لم يفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تفعلوها. قال الإمام وكل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. كل يا أخوان من ألفاظ العموم، وبدعة نكرة تفيد العموم والشمول. طيب بيشكل على البعض قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس في عهده على أبي بن كعب في صلاة التراويح، قال عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فعلى فرض صحة هذه المقولة لعمر بن الخطاب فلا بد أن تحمل على وجه ينطبق مع النصوص الشرعية. ودي دايما في أصل عاوز أصله معاكم، وهو إيه؟ إذا دلت النصوص الشرعية على أمر في الشرع أو على أصل في الشرع وتواترت النصوص بذلك ووجدنا نصا شرعيا يخالف فلا بد من تأويله إن كان صحيحا. ده مهمة جدا. يعني النصوص الشرعية تواترت على أصل معين، هضرب لك مثال، تواترت على أصل معين وكلنا متفقين عليه، فوإحنا بندور كده وجدنا نصا يخالف هذا الأصل والنص ده صحيح فلا بد أن يؤول. مثال ذلك تواترت النصوص على حرمة الحلف بغير الله، صحيح؟ مظبوط ولا ممكن تبقى مفتوحة؟ ما ينفعش خالص، من كان حلفا فليحلف بالله، ده الكلام ده منتهي. طب لما نيجي نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أفلح وأبيه، لازم يفلح حل، لازم يفلح حل. فمن جملة ما قاله أهل العلم قالوا لا، ده الرواية دي فيها تصحيف، ده الصواب أفلح والله، ولكن تصحفت وده وارد. القول الثاني قال أن هذا ليس من باب القسم، ولكن هذا من باب ما يجر على اللسان ولا ينعقد النية عليه. يبقى الشاهد ان احنا صرفنا فين؟ في النص الشرعي. فكلمة بقى وكل بدعة ضلالة وقول عمر بنعمة البدعة، هذه لابد نشوف لها مخرج. ودعم بالكم يا اخوانا، لان كثير من الناس بيتكئ على هذا ويقول لك سيدنا عمر قال نعمة البدعة، يبقى في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. الكلام ده ان حمل وصدر من بعض الاكابر من اهل السنة فلا بد ان يؤول ليتفق مع سيرة هؤلاء الابطال. ودي عاوزة برضو ألفت النظر إليه، لما أسمع كلام من عالم أو من شيخ كبير أو من إمام من الأئمة وأجد أن هذا الكلام ظاهره مخالفة للثوابت، ألتمس له العذر وأؤول كلامه. واخد بالك ليه؟ لأن بيبقى عندي إطار معين بتكلم من خلال هذا الإطار عن الإمام. واخد بالك؟ فلما قالوا إيه بدعة حسنة وبدعة سيئة، يا أخي إن قصدتم بدعة حسنة بالمعنى اللغوي على المعنى من فوق، وهذا الذي قصده عمر رضي الله عنه وأرضاه، بدعة حسنة. وإلا هل بدعة في بدعة في الشرع صحيحة وبدعة سيئة؟ أبدا، كل بدعة ضلالة. فهذا من ألفاظ العموم التي لم تخصص. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى وترك البدع وكل بدعة ضلالة، ده كلام الإمام أحمد. حاضر. الأمر الذي نقف عليه وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، نقف عند هذا الحد. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، نقف عند هذا الحد. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل الله أن يرزقنا النافع والعمل الصالح.